الآن المسألة منقضمة على هذا، لكن الآن لابد من مقاسمة، لأننا قلنا الأخوات مع الجد عصبة، والجد بمثابة الأخ يأخذ نصيبة اثنتين. إذا لابد من أن الجد سيرجع على الأخت ويقاسمها، ولكن ولا يمكن أن نقسم المسألة على تسعة. إذا هنا الجد والأخت كم رؤوسهما؟ هما اثنان في الواقع، لكن من حيث الفرائض التقسيم أو النصيب ثلاثة. نأخذ الثلاثة فنضربها بتسعة وهي أصل المسألة، وما عالت إليه أصل المسألة ستة وعالت إلى تسعة فتصبح سبعة وعشرين. إذا انتبه إلى أن المضروب في المسألة ثلاثة. نصيب الزوج كم؟ ثلاثة. اضرب ثلاثة بثلاثة بتسعة. شوف بدل ما كان له النص أصبح الآن له في الحقيقة الثلث، لأن تسعة من سبع وعشرين تساوي الثلث لما دخلت الأخت. ثم نأتي إلى الأم كم نصيبها؟ اثنان. اضربها في ثلاثة ستة. ستة زائد تسعة خمسة عشر. خمسة عشر يعني ناقصة من سبع وعشرين، سبع وعشرين ناقص خمسة عشر يبقى اثنى عشر. نقف الآن عند نصيبي الجد والأخت. للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد يأخذ ثمانية والأخت تأخذ أربعة. هذه هي المسألة التي قسمها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولم يعل في مسائل الجد غيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله. أظنها مسألة واضحة، ولكن تحتاج إلى أن تحفظ منهم زوج أم جد أخت شقيقة، أو حتى أحذف الشقيقة وقل لأب لأنها تحل محلها في هذه الحالة، أما الأخت اليوم فلا لا ترث مع الجد. إذن المسألة واضحة لكن فيها طريقة العول، لأننا هنا نعطي الأخت الشقيقة. قال حيث لكن على الرأي الأول الذي لا يورث الأخت، الأخت تسقط هنا، يعني على رأي أبي بكر رضي الله تعالى ومعه عدد من الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وابو هريرة وعائشة وابو الدرداء وابو موسى وأيضا معاذ بن جبل وكذلك أيضا عبادة بن الصابت وغير هؤلاء، يصل عدهم العلماء إلى أربعة عشر، وعثمان بن عفان. على رأي هؤلاء الأخت تسقط، وتكون المسألة من الأصل من ستة، ثلاثة للزوج اثنان للأم واحد للجد، والأخت ماذا يقال لها مع السلامة؟ قال وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ثم يفرض للأخت النصف. يقول ثم يفرض يعني نفرض للأخت هذه الموجودة النصف، لأنه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها هاهنا، ولا مسقط لها هاهنا، لأننا قلنا بأن الأخوة والأخوات يقاسمون الجدة، فلماذا نسقطها؟ إذا لا نسقطها، لابد أن نردها إلى فرضها. قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على ثلاثة. لا يمكن أن تقسم أربعة على ثلاثة، لأن نصيب الجد كم؟ واحد، ونصيب الأخت ثلاثة، فإذا أضفت ثلاثة زائد واحد أربعة، هل يمكن أن تقسم الأربعة على ثلاثة؟ فيها كسر. إذا لا بد من أن نأخذ رؤوسهما ثلاثة فنضربها في عول المسألة تسعة تأخذ سبعة وعشرين. قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على ثلاثة لئلا تقبل الأخت الجدة. لأننا لو ما قسمنا صارت الأخت أخذت ثلاثة والجد واحد، فأخذت ثلاثة أضعاف ماذا؟ الجد. وهذا خلاف ما مر، لأن الأخوات مع الجد عصبة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فهو الذي ينبغي أن يأخذ يعني ما يعادلها مرتين، كما رأيتم عندما جعل إلى 12 أخذ ثمانية وهي أربعة. قال فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها. في المسألة، المسألة ستة وعولها ثلاثة تسعة، إذا تضرب في تسعة، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين، وتخرج المسألة كما رأيتم دون كسر. قال صارت من سبعة عشر. من سبعة وعشرين. صارت من سبعة وعشرين للأم ستة. عندك في الطبعة سبعة عشر. صارت سبعة، صارت من 27 للأم ستة. لماذا ستة؟ لأن نصيبه اثنين في ثلاثة بستة انتهى. وللزوج تسعة، لأنه ثلاثة نصيبه ثلاثة بثلاثة التي ضربت فيها المسألة تسعة، ستة زائد تسعة زائد ستة 15، بقي 12. وللجد ثمانية، وللجد هنا المؤلف أسرع في هذه، نقول بقي 12. ولما كان الجد يعصب الأخت وللذكر مثل حظ الأنثيين فهو يأخذ نصيب الأخت مرتين، يأخذ ثمانية وهي أربعة. قال أظن واضح المسألة، يعني تعود المسألة تزيد، يعني كانت ستة فالعالة ارتفعت إلى تسعة، والعول هذا ثابت، وليس العول في كل ماذا في يعني في الأنصبة، ليست في كل السهام، إنما هي في ثلاثة، في الستة وأيضا كذلك في الاثني عشر وفي الأربعة والعشرين، لكن الأربعة والعشرين يسمونها البخيلة لأن لا تعول إلا مرة واحدة، هذا كله سيمر إن شاء الله. يعني قال وللأخت أربعة، ولو كانت أم وأخت وجد فللأم ثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم وتسمى الخرقاء. هذه واضحة، يعني لو كان أم وجد وإيه؟ أخت وجد، أخت أم وأخت وجد، الأم ستأخذ الثلث هنا، والباقي بين ماذا؟ الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. وهذه تحتاج إلى ضرب لتصل إلى 18، لا يمكن يعني أن تسلم من الكسور إلا أن تصل إلى 18، لأنك تقول من ستة وتضربها في ثلاثة اللي هو الجد عن اثنين والأخت فتصبح 18، فترجع وتقسمها. نعم. قال لأنه حينئذ ستأخذ الأم ماذا؟ اثنين في ثلاثة بستة، ويبقى حينئذ 12، يأخذ ماذا؟ الجد ثمانية والأخت تأخذ أربعة، يعني تعود للأولى. نعم. أصلا من ثلاثة، الأم ثلث والباقي بين الجد والأخت، هي لا ينقسم عليه، لا ينقسم عليه ثلاثة. لا يمكن التسعة تنقسم عليه ولا يصلح، ليست من أصول، نضربها في ستة. أصل المسألة لأن هذا اللي أنت تتكلم عنه لا يصلح، لأننا لو قلنا من ثلاثة معنى هذا أن الأم تأخذ الثلث ويبقى اثنين ورؤوسهما ثلاثة، تسعة لا نعتبرها من ستة، لأنه لابد من تصحيح المسائل، ستدرسون باسمه تصحيح المسائل. فلما نقول من ستة نصيب الأم الثلث اثنان، بقي أربعة لا تنقسم عليهم، فنضربها ما بقي ماذا؟ يعني أربعة لا تنقسم عليهم، فنضرب رؤوسهم بستة 18، فتأخذ الأم اثنين في ثلاثة ماذا بستة، وهؤلاء يأخذون 12. هي مذكورة عندك مفصلة؟ نعم نعم، يعني هذه كم أنت الآن جعلت 18؟ نعم لكن التسعة ليست فيها، التسعة ليست فيها، ما التسعة يوصل إليها في العول ليست من الأسهم، لا بد أن تنتقل إلى الستة أو الاثنى عشر، ولا يمكن أن تنقسم، الاثنى عشر لا يمكن، إذا ننتقل إلى 18. نعم. قال وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. نعم. ولو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهما بينهم أثلاثا، كان المال بينهم أثلاثا، لأن انظروا أم وأيضا جد وأخ، والجد يساوي الأخ فتكون من ثلاثة، لأن الأم نصيبها الثلث والجد نصيبها الثلث والأخ نصيبه الثلث، وهذه من المسائل السهلة. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في المعادة. ما هي المعادة؟ المعادة متى يرجع إليها؟ المزاحمة، عندما يحصل مزاحمة، انظروا